الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: إذا سافرت إلى بلد وأقمت فيها 4 أيام غير يوم الدخول ويوم الخروج، فهل للترخص برخص السفر؟ الحمد لله، القول الصحيح في هذه المسألة أن الإنسان متى ما خرج من بلده مسافرا فإنه يبقى له حكم السفر حتى يتحقق فيه وصفان: إما أن يرجع إلى بلده التي سافر منها، وإما أن ينوي الإقامة الدائمة المطلقة في البلد المسافر إليه بغض النظر عن المدة التي سيبقاها في البلد المسافر إليه، أهي 3 أيام أو 4 أيام أو 19 يوما أو 20 يوما أو أقل أو أكثر. فالترخص برخص السفر لا تحد لا ب4 أيام ولا بغيرها، في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى، واختاره أبو العباس بن تيمية، وهو الذي يفتي به جمع من المعاصرين، وهو الذي تدل عليه الأدلة الصحيحة. فإن المتقرر عند العلماء أنه لا قصر في حضر ولا إتمام في سفر، ولا نعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتم في سفرة من سفراته، لا في سفرات الحج ولا في سفرة العمرة ولا في سفرات الغزوات، مع اختلاف مدد سفراته فيها. فهذا دليل على أن المسافر لا يزال يترخص برخص السفر حتى يرجع إلى بلده أو ينوي الإقامة الدائمة المطلقة غير المحددة في البلد المسافر إليه. وبناء على هذا الترجيح فلك أن تترخص أيها السائل برخص السفر في البلد الذي سافرت إليه، سواء نويت إقامة 4 أيام أو أقل أو أكثر، والله أعلم.